إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه خطبة اليوم: فقه ادخلوا في السلم كافة بين الإدراك والتأثير. فقد قال الله العليم الحكيم الخبير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عز وجل: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقال سبحانه: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى على لسان نبي الله موسى عليه السلام وهو يدعو ربه في أوائل سورة طه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال الإمام ابن فارس في مقاييس اللغة: فقه، الفاء والقاف والهاء أصل لغوي واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، وكل علم بشيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا بينته لك. وقال الجرجاني في كتابه التعريفات: الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي اصطلاح الشريعة العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على الحق والمعنى من المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل حتى يصل إلى المقصود. قال: ولهذا المعنى لا يسمى الله تعالى فقيها، لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. قلت: وأجود ما قيل في معنى الفقه عندي ما قاله الجرجاني آنفا، وكذلك ما قاله الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه قواعد الأدلة في الأصول، أي أصول الفقه، حيث قال: وقيل إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والدليل على أن التفقه أصل الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وحسنه، وابن ماجة في سننه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، ورجال إسناده ثقات، والإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، من حديث زياد بن لبيد الصحابي رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: هذا أوان ذهاب العلم. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الدين: هذا أوان ذهاب العلم. وفي رواية الترمذي: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا على شيء منه. فقال زياد رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد. قلت: ومعناه كما قال أهل العلم الدعاء بالموت، ويستعمل في التعجب، أي فقدتك أمك، والمقصود التعجب من الغفلة عن مثل هذا الأمر. قال رسول الله: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وفي رواية: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيها؟ قال السمعاني: فدل قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة على أنه لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب، بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى، من أن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه غير فقيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أي غير مستنبط، ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون على استدلال واستنباط فيها. قلت: وهذا كلام متين مليء بالفهم والإدراك والوعي. وكذلك قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، قال القاري: فكما لم يفدهم قراءتهما مع عدم العلم بما فيهما، فكذلك أنتم، أي يقرؤون غير عاملين، فنزل العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها، قاله ابن عباس ترجمان القرآن، ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، شبههم والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون بها كالحمار يحمل كتبا وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة. انتهى كلام الإمام القرطبي. قلت: ولذلك بواب ابن ماجة في سننه لحديث زياد بن لبيد في كتاب الفتن باب أوان ذهاب العلم. ومن هنا تفقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم في صحيحه. قال النووي في شرح مسلم: فظاهر الحديث العموم الكلي، وأن الإسلام بدأ في آحاد الناس وقلة قليلة، ثم انتشر وتم وظهر، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد الناس وقلة كما بدأ. وروى الحاكم في المستدرك وصححه، وأحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قلت: وفي هذا الحديث الدليل القوي على أن الحكم بما أنزل الله عروة من عرى الإسلام لا كله. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هنا تعلم الضرورة الملحة لفهم وفقه تعاليم الإسلام وحدوده وأركانه وحلاله وحرامه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله. وقال الحافظ الفقيه ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، وهذه قاعدة أصولية مجمع عليها ليشمل الحديث القليل والكثير من أنواع الخير كله بصوره وأشكاله، والتنكير هنا للتعظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل الدين وكل الفقه، لأن المقام يقتضيه، ومفهوم الحديث أي بمفهوم المخالفة أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير كله. وقد أخرج أبو يعلى في مسنده هذا الحديث بسند ضعيف بلفظ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يبال الله به. قال ابن حجر: والمعنى صحيح. قلت: كما قال الإمام الترمذي، حديث ضعيف وعليه العمل، لأن معناه صحيح يوافق الكتاب والسنة والإجماع، ومعناه صحيح ومتنه وسنده فيه خلل، ولكن هذا المعنى الصحيح أصلح هذا الخلل، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أراد الله به الخير. قلت: فيتحصل مما تقدم من الكلام مقدمة مفادها اسم هذه الخطبة التي بين أيديكم فقه ادخلوا في السلم كافة بين الإدراك والتأثير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذه الآية يقوم فهمها على الآية التي بدأت بها الكلام، وهي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قال السعدي في تفسيره: الذي أي لتعلموا العلم الشرعي، يعلموا العلم الشرعي ويتعلموه ويعلموا ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم بالحلال والحرام والحق والباطل والثواب والعقاب والواجب الفرض والسنن المستحبة والسنة من البدعة والهدى من الضلال والرشاد من الغي والعلم النافع من العلم الممرض للقلوب والأديان. ففي هذه الآية فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له ويزيد في حياته وبعد موته. و وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون من غير تدليس ولا تلبيس ولا غش، وعدم دعوته إلى سبيل الله، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، وهذه منظومة التخصص العلمي، منظومة التخصص العلمي، فإن التخصص يثمر الجودة والثمرة والامتياز، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم ونهاية مقصودهم، يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب والمرجعيات، فالأعمال متباينة متفرقة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. روى الترمذي وقال حسن، حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضع، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: أي ادخلوا في دين الإسلام كافة. وقال آخرون: ادخلوا في الطاعة، ومعنى كافة أي جميعا. قال: والصواب من القول عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها، كما قال مجاهد: ادخلوا في الأعمال كافة وحدوده والمحافظة على فرائده التي فرضها، ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك. فالآية عامة لكل من شمله اسم الإيمان، فلا وجه لخصوص بعض ببعض، قلت، ولا يكون هذا الدخول إلا بالفقه والفهم والإدراك والوعي. قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ادخلوا في السلم كافة. وقال مجاهد: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، أي أنهم أمروا كلهم بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا تدعوا منها شيئا. قلت: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله تعالى من سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فآيات الزلزلة تشمل مثاقيل الخير ومثاقيل الشر، وهو معنى ادخلوا في السلم كافة، يعني في امتثال الأوامر واجتناب النواهي سلبا وإيجابا، والوقوف عند حدود الله، وأن تنصب في ذلك كله لابتغاء مرضات الله والقيام بما أوجبه الله، والحذر من المخالفة، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال أهل التفسير مثل ابن جرير والطبري والقرطبي وغيرهم: أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها التي لا بد منها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص فيها لربك النية والرغبة. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك فانصب وبالغ في الدعاء وسل الله حاجتك، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح: الدعاء هو العبادة. وقال سفيان الثوري: اجعل نيتك ورغبتك لله عز وجل. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. قلتم: وكل ذلك يشمل الإسلام مع النفس والسلام مع النفس والقلب والصدر والفكر والضمير والسلام مع الخلق والسلام مع الزمان والمكان والبيئة والحيوان. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبهذا يتحقق للمسلمين الدخول في السلم كافة، وهو الإسلام الحق والإيمان الصحيح الذي هو قول وعمل ونية واتباع السنة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال ابن كثير قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. فقد قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال هنا: إنه لكم عدو مبين. قال مطرف بن عبد الله: أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. وقوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق وملتم وزغتم بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس من أئمة التابعين: عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق إمام السير سير النبي صلى الله عليه وسلم: العزيز في نصره ممن كفر به وفسق عن أمره، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قلت: وهذا التفسير لهذه الآية شفاء لما في صدور المؤمنين ممن ظلم وتجبر وعتى على أمر الله ورسوله وغرته الحياة الدنيا ونسي أن الله قاهر فوق عباده وغالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيحسن التقي الظن بربه ولا ييأس من رحمة الله، ولو تكالبت عليه كل أسباب وعلل وشروط الهلاك والخسران حتى تقفل في وجهه أبواب البشر واليسر. قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين، وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن المعلوم أنه قد تكون زيادة العلم سببا لزيادة الهم والحزن، فإن من أنواع البلاء والفتن والمحن والمصائب أن يرزق الله عباده أو عبدا من عباده الفهم والعلم والوعي والإدراك وحسن التصور، ويصل به علمه إلى صحة التصور والنظر في عواقب الأمور ومآلات ما سيكون، فيعرف بذلك عظم الأمور وشدتها وصعوبتها، فيصيبه ما يزلزل قلبه وفكره وعقله، ولو كان جاهلا لاستراح. فإن زاد علمه وأثر فيه يقينه بالله رزقه الله الصبر، واستبشر بما بشر الله به عباده الصالحين. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. والفرج واليسر قوامه تقوى الله وطاعته، فهذا مفتاح الخير وشرح الصدور. فقد روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صفة المؤمن قوة في دينه وجرأة في لين وإيمان في يقينه وحرص في فقه ونشاط في هدى وبر في استقامة وكيس في رفق وعلم في حلم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام سفيان قال من يزدد علما يزدد وجعا، ولو لم أعلم كان أيسر لحزني. وروى أبو نعيم كذلك إني لأرى الشيء يجب أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. وروى أبو نعيم كذلك عن أسامة صاحب سفيان قال مرض سفيان فذهبت ببوله إلى الطبيب، فقال الطبيب هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن قلبه فما له من دواء. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.